قاصر النظر او الفكر، يعني ليس عندهم فكر، لما ذكر نجوز رحمه الله ان اناسا من الصوفية الذين يقولون انهم يتوكلون على الله ولا يخافون غيره، رجل منهم ذهب حاجا ماشيا على ما يقولون على سبيل التوكل، ليس معه زاد ولا ركاب، يقول فصادفه سباع في الطريق على وليشة مجتمعات على نفس الطريق، فكأن نفسه خافت خوف الطبيعي اللي في النفوس، فعاد على نفسه باللوم، فكيف تخاف لابد ان اقصد هذه السباع مع وسط الطريق، فحمل نفسه على ذلك، فما تحملت النفس فسقط، لما وصل الى السباع سقط، فغشي عليه غني عليه ما يدري، ذهب عقله، فبقي الى ان ايقظه حر الشمس، فتفرقت السباع وذهبت، مثل هذا ما يجوز. الله جل وعلا أخبر عن موسى عليه السلام أنه خرج من المدينة خائفا يترقب، خائفا يترقب، خائفا من عدوه يلحقه ويقتله، خوف طبيعي، وليس الخوف الذي يمكن أن يكون خادشا في توحيد الله جل وعلا. والمقصود أن هذا الخوف لا غير على الإنسان إذا حصل له، ليس عليه غير فيه. أما القسم الأول، القسم الرابع الذي بعض العلماء قسمه، فإنه قسم القسم الأول إلى قسمين، جعل قسم منه أعلى مما ذكرنا، وهو الخوف من عذاب الله، فقال هذا أعلى المقامات، والنسبة إليه نسبة الذي ذكرنا إلى هذا كنسبة الإيمان إلى الإحسان، الإحسان أعلى من الإيمان، هذا أعلى، ولهذا أثنى الله جل وعلا على الخائفين. ففي هذه الآية يقول جل وعلا فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا الكفار، ولا يؤثر فيكم تخويف الشيطان وتعظيمه إياهم في نفوسكم وفي وسوسته لكم، لا تؤثر عليكم، واجعلوا خوفكم لله وحده فإنه يكفيكم ويحميكم. إذا كنتم مؤمنين بخبر الله جل وعلا بما أخبركم به وبه ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تتحلوا بذلك، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبهذا يتبين أن الخوف من الخلق في ترك أمر من أمور الله، من أمر من أمر الدين الذي أوجبه الله، أو التقصير فيه أنه من تخويف الشيطان، أنه يجب على المؤمن أن يمتثل أمر ربه جل وعلا ويجتنب نهيه، وإن اعترض عليه من يعترض من الناس فإنه لا يخاف، يجب أن يكون خوفه الخوف من الله وحده، فإن حصل ترك لواجب ما أوجبه الله أو فعل محرم مما حرمه الله خوفا من الناس، فإن هذا يكون نقصا في الإيمان في التوحيد وقدحا فيه، وقد يكون يعني في النهاية دليل على زوال الإيمان كما تدل على الآية إن كنتم مؤمنين، وقد يكون دليل على ضعفه على ضعفه. قال الشارع رحمه الله تعالى الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى خوف السر هذا كان معروفا في وقتي يسميه عباد الأولياء والقبور يسمونه خوف السر، يعني أن صاحب القبر فيه سر، من قدم له طاعة ونذور نفعه سره، جاءه النفع منه، ومن لا يفعل ذلك فإن سره يضره وقد يميته وقد يمرضه وقد يفطره وقد يميت أولاده وما أشبه ذلك، هكذا يتصوروه. والمعنى أنه خوف غيبي يخافه وهو غائب عنه، هذا المخوف غائب، إما مدفون وإما في بلد آخر وإما لا يسمع الكلام، يكون شجرة كالعزة أو حجر كاللات ومنات أو غير ذلك من المعبودات التي تعبد، ولولا أنهم يرجون نفعها ويخافون ضرها ما عبدوها ما قدموا لها. ذكر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما كان في الشرك يقول أرسلني أهلي بلبن وزبد للصنم وكنت محتاجا له، ولكن منعني خوف الآلهة يسمونها الآلهة الصنم أن آكل منها شيء، فجئت ووضعتها عنده فجاءت ثعلب فأكلها وشربها ثم بال عليه يستحق وبال عليه. وهذه يعني كيف مثلا ينطلي على عقل الإنسان أن حجر أو شجرة يخاف منها ويقدم لها ما يقدم. وهكذا فعل بعض شباب الأنصار في أحد ساداتهم لما كان تأخر إسلامه، عمرو بن الجموح كان له صنم، فكانوا يجتمعون في الليل في معاذ بن جبل ومن معه فيأتون إلى الصنم وينكسونه على رأسه ثم إذا جاء الصباح أخذه ومسح عنه الغبار وقال لو أعلم من صنع بك كذا لفعلت به كذا وكذا. في ليلة أخرى جاءوا وألقوه في مزبلة منكسا، فجاء وغسله وقال لو أعلم من صنع بك كذا لفعلت به كذا وكذا. في الليلة التي تليها جاءوا ونكسوه وربطوا فيه كلب ميت، ربطوا معه كلب ميت. لما جاء ونظر إلى حالته وفكر في نفسه قال والله إنه لهين وهم يريدون هذا، لا تمت هذا الإله الذي يربط به كلب ويلقى في المزبلة في النجاسات والقادرات، هل هذا يجوز أن يعبد؟ فانتبه وهداه الله جل وعلا. هي عقول يعني عقول سخيفة لعب عليه الشيطان، فصارت تخاف إما من ميت مقبور تحت السرى لا يستطيع أن يمتنع من الديدان التي تنزق بدنه، لا يستطيع، ولا يستطيع أن يضع من صحيفة سيئاته سيئة واحدة، ولا أن يضيف إلى صحيفة حسناته حسنة واحدة. فالحي أقدر منه على الاستغفار والعمل وغير ذلك، وما يستطيع، مرتهن بعمله، كيف يرجى وكيف يخاف وكيف يتجه إليه لولا أن الشيطان يلعب على الإنسان ويفسد عقله، يغطي عقله نهائيا ويفسده. إن كان عنده عقل يغطيه ويأتيه بالأمور التي تكون عنده عظمة، مثل أن فلان وفلان يعمل هذا، وأن فلان عمل هذا وصال له كذا وصال له كذا، وهكذا الذين يعبدون الأولياء عمدتهم كلها خرافات، إما منامات يأتي بها الشيطان، أو حكايات مكذوبة لا أصل لها، أو توهمات يوهمهم إياها الشيطان. ولهذا يذكر الله جل وعلا أنه ليس لهم على ذلك من سلطان، لا لهم دليل ولا برهان ولا الأدلة والبراهين على خلاف ذلك. والمقصود أن قوله خوف السر يعني الخوف الغيبي، يخاف منه وهو غائب عنه، ليس حاضرا، إما أن يكون مدفون أو يكون لا يسمع أو يكون بعيد في بلد آخر، أو أنه في بيته ويخاف أنه يصيبه وإن كان مغلقا عليه بابه، يصيبه إذا خالف، كما هو الواقع من المشركين قديما وحديثا. والشرك وإن اختلفت أساليبه وأسبابه فهو شيء واحد وشيء واحد. نعم. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأمثال، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب المنافي لكمال التوحيد الواجب، المنافي لكمال التوحيد الواجب، لأن كمال الإيمان نوعان، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال المستحب قد لا يصل إليه أكثر الناس، أكثر الناس ما يستطيع الوصول إليه، ولكن الواجب يتعين على كل فرد أن يفعله، وهذا من كمال الواجب. وإذا فقد الكمال الواجب صار الإنسان مثل ما سبق الدرس الماضي، إذا فقد الكمال الواجب صار الإنسان من أهل الكبائر، من أصحاب الكبائر المعرضين لعجل العذاب، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فقال ربي خشية الناس، ربي خشيت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو تبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي خوفكم أولياءه فلا تخافوهم. أي يخوفكم فلا تخافوهم وخافوني. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. يعني يخوفكم بأوليائه، هذا معنى يخوفكم بأوليائه، وأولياؤهم الكفار والفجار والعصاة، ومعنى ذلك أنه يجعل أولياءه في صدوركم لهم مقام ولهم يخاف منه ويعظمهم ويجلهم، هكذا يوسوس الشيطان في صدور. والواقع خلاف ذلك، الواجب أن الإنسان ما يخاف إلا ربه جل وعلا، وإذا خاف الله وخاف الله ولم يخاف الناس كفاه الله جل وعلا الناس كلهم، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء أن يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك. وقوله جل وعلا: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسب هو الكافي، يعني أن نكتفي بالله ونعتصم به، ونعم الكافي ونعم من توكل عليه، فإن من استكفى به وتوكل عليه لن يصل إليه عدو ولن يضره شيء. أما الأقدار التي يقدرها جل وعلا على الإنسان فلا بد من نفاذها، لا بد من حصولها، ولكن ما يكون ذلك سبب أمر فعل الواجب الذي أوجبه الله أو اجتناب المحرم الذي حرمه الله، لن يكون هذا، وإنما يكون شيء أراد الله جل وعلا إما تمحيصا للذنوب أو زيادة في الحسنات للمؤمن إذا أصيب بعدوه، إذا أصيب بأذى من عدوه فلا يخلو، إما أن يكون ذلك رفعا لدرجاته وزيادة في حسناته أو تكفيرا بسيئاته وتمحيصا لما صنع وفعل، فهو خير يكون على خير، ولا يكون المؤمن إلا على هذه الطريقة. إن أصابه فضته النعمة فهي من الله، وإن أصابه شيء من النقم فهو بسبب ذنوبه، أو أنها أيضا نعمة ترفع به درجاته يوم القيامة ويزاد في حسناته. وقد جاء أن العبد يكون له الدرجة عند الله لا يصلها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يصل إليها بسبب ذلك. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العباد، جاء عن ابن عباس أنه قال قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ومعنى ذلك أن هذا القول أفضل الرسل الخليلين، كلاهما خليل لله جل وعلا، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وكل هي غاية المحبة ونهايتها، وليس كما يقول بعض القاصر المعرفة إن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيبه، المحبة أبلغ. كلا، هذا ليس صحيح، الخلة أعلى وأجل، وليس لله جل وعلا. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن كان خليله الرحمن جل وعلا ما يتخذ من الخلق خليلا. فإذا أخلص له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمن من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم. في هذه الآية آية من سورة التوبة، ومعلوم أن سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، فإنها نزلت في غزوة في تبوك في السنة التاسعة. وفيها ما هو متقدم أروف على الآيات يكون تنزل قبل وبعضها يتأخر، ثم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعها في المكان المناسب، توضع في هذا المكان. المشركون افتخروا بأنهم أهل البيت وأنهم عماره، يعني يقومون على صيانته وعلى نظافته، وكذلك إكرام من يفد إليهم، ويقولون هذا أفضل من كونكم اتبعتم الرسول. فأخبر الله جل وعلا أن إمارة المسجد ما تحصل من المشرك، إمارة المساجد ما تحصل إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر. أما المشرك كافر فعمله كسراب في قيعة، يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيء، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدر عليه. وإذا عمل شيء فإن الله يجعله هباء منثورا، لأن من شرط العمل أن يكون العامل مؤمن. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا بد أن يكون مؤمن، أما إذا كان كافر فأي عمل عمله فإنه لا ينفع ولا يجدي، لأن الأساس فاسد، الأساس الذي يبنى عليه منهار. وكذلك يجب أن يكون العمل الذي يكون، وهذا معنى الإخلاص كونه مؤمن، يجب أن يكون العمل أيضا على وفق أمر الله، ما هو على هوى النفس أو كونه وجد آباءه يعظمون هذا الشيء ويعملونه وصار يعمله ويفتخر به، هذا لا يجري شيء ولا ينفع. فأخبر جل وعلا أن الذي يعمر المساجد هو المؤمن، وإمارتها بالطاعة والتقوى، إمارتها بعبادة الله فيها بالتوحيد وإخلاص العمل له، هذه عمارتها، عمارة المساجد بطاعة الله جل وعلا. ولهذا كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته تأخذته جذع النخل وتطفه جريد النخل، وإذا جاء المطر أحيانا يصب يخرج، ثم يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الماء والطين ويصبح أثره في وجهه وهو معمور لأعظم الإمارة، لأنه يعبد الله جل وعلا وحده فيه ويطاع وامتثل أمره وينتهى عن نهيه. المقصود بإمارة المساجد أن يطاع الله فيها وتطام شعائر الدين فيها، وكذلك قام الجهاد انطلق منها. أن المشركون ليسوا أهلا لذلك، ليسوا أهلا لهذا، ولو قدر أنهم يبنونها أو أنهم يقدمون نفعا لمن يقصدها أو ما أشبه ذلك، كما كانت قريش تفعل، يقول إنهم يسقون الحجيج وأنهم يقدمون لهم الكسوة ويعملون في خدمتهم، فهم يقولون إنهم أفضل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الآية نزلت في هذا، أخبر لما افتخروا بذلك أخبر الله جل وعلا أن هذا لا يحصل منهم وأنه ليس كما يقولون، وإنما الإمارة إمارة المساجد تكون لمن آمن بالله واليوم الآخر تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إمارة المساجد تكون للمؤمنين، وسواء كانت الإمارة إمارة بالبناء وصيانة المساجد أو بالطاعة، كلها مما يحبه الله ويأمر به. ولهذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، يعني وإن كان صغيرا يبنى الله جل وعلا بيتا في الجنة. ومعلوم أنه من شرط العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل عمل لابد له من هذين الشرطين حتى ينفع. أما إذا دخل العمل إرادة الدنيا أو وجوه الناس أو غير ذلك فهو لا ينفع، لا يفيد، لا يفيد عند الله. فإذا الإمارة تشمل إمارة المسجد بطاعة الله جل وعلا، وتشمل إمارته الفعلية يعني بالبناء والصيانة، كلها من إمارة المساجد، إمارة المساجد. ولهذا في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. اعتاد المسجد يعني يتردد عليه لأداء عبادة لله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت له العمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح، مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. إذا قيل المطلق فمعناه كامل، وإذا قيل مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص، فالكمال للمطلق، الإيمان المطلق يعني يشمل جميع فعل الواجبات وترك جميع المحرمات مع المكروهات، وكذلك يدخل في فعل الواجبات المستحبات، وهذا هو الصواب عند أهل السنة، لأنه لا بد من القول باللسان ولا بد من عقيدة القلب، يعني علم القلب ومعرفته، ولا بد من عمل الجوارح، كل هذه من الإيمان. فالإيمان إذن يكون مركبا من أمور ثلاثة: عمل اللسان الذي هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا بد منه، ولا يكون الإنسان مؤمن إلا بهذا، هذا مبدأ الإيمان. ثم لا بد أن يعرف معنى هذه الكلمة ويعتقد ما دلت عليه، يعقد قلبه على ذلك، ثم لا بد أن ينبعث من القلب أوامر بفعل الواجبات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وغير ذلك. أما أن يكون قال مجرد قول لا إله إلا الله ثم لم يصلي ولم يزكي ولم يصب ولم يفعل شيئا من الواجبات، هذا لا يكون مؤمنا. أو أنه قال بلسانه وقلبه يعتقد خلاف ذلك، فهذا يكون منافقا، والمنافق يكون في الدرك الأسفل من النار. ونقصد الشرع في ذلك أن يبين أن قول أهل البدع مثل الذين يقولون مرجئة إن الإيمان هو مجرد المعرفة، أو أنه هو القول كما يقوله بعضهم الآخرون، القول قول اللسان، فيلزم على هذا أن المنافقين يكونوا مؤمنين، وأما الأول فيلزم عليه أن يكون الشيطان مؤمن، لأن الشيطان يعلم يعرف، ولكنه ترك بعد المعرفة، فليست معرفة القلب كافية ولا نافعة إلا إذا وافقت معرفة القلب العمل والقول. فإذا الأعمال من الإيمان، والأعمال يدخل فيها قول اللسان من الشهادة ومن الذكر والتلاوة والتسبيح والتكبير، وأعمال الجوارح كذلك يدخل فيها جميع الأعمال وكلها إيمان. ولهذا يقول جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا المقصود به الصلاة التي صليت إلى الشام، ما يضيعها الله عليكم بل يجزيكم بها. نعم. قوله ولم يخشى إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. السبب في هذا أن عسى من أدوات الترجي، عسى أن يكون كذا يعني يرجى أن يكون كذا، وهذا يكون لمن لا يعرف العواقب. أما رب العالمين جل وعلا فإنه لا أخفى عليه شيء، فإذا جاءت عسى في كلامه فمعناها أنها واقعة، ولهذا قالوا عسى من الله واجبة، وقالوا عسى من الله حق، يعني إذا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أنه سوف يبعثه المقام المحمود، فهو خبر وليست على بابها من الترجي، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك ويخبر عن ما سيقع، إلا أن الكلام جاء على أسلوب العرب لأنه بلغتهم، فخاطبهم بلغتهم التي يعرفونها، ولكن قد علم المراد، علم المقصود، الله جل وعلا يعلم ما يكون أنه سوف يكون على كذا وكذا، ولا يمكن أن يتجاوز علمه شيء، ولهذا يخبرنا جل وعلا عن الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا عن الكفار الذين في النار إنما يتمنون يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يقولون هذا في النار، هو في النار، يقول ليتنا نرد للدنيا فنؤمن بآيات ربنا وبرسله ونتقي ونعمل الصالح. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا ما يحصل، ولكن لو قدر أنه يحصل فسوف يكون على كذا وكذا، يعني يكونون على كفرهم السابق. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فهذا السبب في قولهم إن عسى من الله واجبة. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري.